الحرف ينقسم إلى قسمين، حرف مبنى وحرف معنى. أحسنت. ما هي حروف المباني؟ الحروف الهجائية التي تبنى منها الكلمات. وما هي حروف المعاني؟ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، وهي مكونة من حرف أو أكثر من حروف المباني. مثال على حروف المعاني، على حروف المعاني، مثال على حرف من حروف المعاني: جاء زيد وعمر، يعني الواو، الواو في وعمر. أحسنت. وأيضا إلى ومن، حروف الجر مثلا وغيرها. ما هي علامات الاسم التي ذكرها المصنف رحمه الله؟ نعم يا وضح. الخفض، أحسنت. ما المراد بالخفض؟ نعم، أو الكسرة التي يحدثها العامل كذا ولم يذكر أو ما ناب عنها، هذا سنأخذ إن شاء الله. وما هو التنوين؟ فتحة. نعم، هو عبارة عن الفتحتين أو الضمتين أو الكسرتين، هذا يعني تعريف بذكر ماذا؟ العدد، عدد هذه الأشياء، فتحتان ضمتان كسرتان. وأما الحد فلم يعرفه بالحد تسهيلا على المبتدئ. وما هي حروف الخفض عندك؟ من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، حروف القسم، الواو والباء والتاء. فعند من أيهما أكثر، حروف الخفض أو حروف الجر؟ عند من؟ ها ها، سواء، يعني هما سواء، حروف الخفض هي حروف الجر، لكن هذا يعبر به الكوفيون وهو الخفض، وذاك يعبر به البصريون. فعند من هذا السؤال؟ لا إله إلا الله، ونسيت السؤال. طيب، فعندك ومن شر حاسد، حاسد ما علامة اسميتها حاسد؟ التنوين فقط والخفض. أحسنت. فعندك يا عبد الله والذاريات ما علامة اسميتها؟ الخفض. والذاريات هو الخفض هو الجر والكسر. وال، أحسنت. بقي شيء؟ نعم، وحرف القسم والذاريات، هذه ثلاث علامات. وأيضا ها، في والذاريات الواو خلاص، والخفض قد ذكر، وال قد ذكرت، والتنوين أين؟ ما في تنوين. والذاريات هو خلاص، ما يجتمع التنوين مع ال، ما يجتمع، ما يصلح أقول السماء هكذا، الأرض، إما أن أقول أرض أو أقول الأرض هكذا، فلا يصلح والذاريات، والذاريات. فإذا الخفض وحرف الخفض الذي هو حرف القسم، وال ال مع التنوين لا تجتمع. طيب، نقرأ ما بعده. قال الشارح وفقه الله: علامات الفعل. قال المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. قال الشرح: بعد أن ذكر المصنف علامات الاسم شرع في ذكر علامات الفعل، فذكر أربع علامات، إذا وجدت واحدة منها في كلمة أو رأيت أنها تقبلها عرفت أنها فعل. طبعا قد عرفنا تعريف الفعل قبل هكذا، فما تعريف الفعل عندك أخي محمد؟ كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة، أحسنت، أو اقترنت بزمن. وأخذنا أن الفعل ثلاثة أقسام هكذا، وهي أنت تحضر معنا من أول الدرس أول يوم، إذن عندك يا عبد الرحمن الفعل ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، أحسنت. فالمؤلف رحمه الله ذكر علامات، لم يقل لنا هذه علامة الماضي، هذه علامة المضارع، هذه علامة الأمر، لم يفصل. وسيبين لنا الشارح كما سنرى إن شاء الله ذلك. فقال قال وهي قد، هذه الأولى، وهي حرف من معانيها التحقيق، يعني أن قد تدخل على الفعل أحيانا وتفيد أن الفعل هذا قد تحقق، أي وقع، قد وقع، هذا من معانيها. قال ومن معانيها، معناها أنها تأتي لغير ذلك. تدخل على الماضي نحو قوله تعالى قد سمع الله، سمع هنا فعل ماض هكذا دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، دخلت عليه قد أفادت التحقيق، يعني أن هذا تحقق أن الله سمع، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها مثلا. فكيف عرفنا أن سمع فعل وليست اسما؟ لأنها سبقت بقد، إذن قد لا تدخل على اسم ولا تدخل على حرف. إذا وجدت قد تعرف أن ما بعدها، أن ما بعدها فعل هكذا. هذا في اللغة ليس في اللهجة، أما عندنا فندخلها على الاسم والفعل والحرف، نقول قده، صح، قده مجتهد، قده سيأتي، قده هذا إذا أراد، والضمير اسم، إذا أراد بعضنا أن يتكلم بالفصحى ولا يستعمل قا، قا التي نستخدمها نحن أصحاب إب، يعني قا ذهب، قا جاء، ها، فيستخدم قد ويدخلها على الاسم أحيانا، على الضمير، يقول قده، قده سيأتي، فهذا خطأ، قد لا تدخل إلا على فعل، لا تدخل إلا على فعل. فدخلت على الماضي كما في هذا المثال، وعلى المضارع نحو قوله قد يعلم الله، يعلم فعل مضارع، دخلت عليه قد، قد يعلم الله، أفادت التحقيق هنا أيضا، فالله سبحانه علمه متحقق بالأشياء، علما لم يسبق بجهل ولا يلحق نسيان جل جلاله، يعلم كل شيء بهذا العلم العظيم الكامل الشامل الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فقد إذا دخلت على كلمة نعرف أنها إما فعل ماض أو فعل مضارع، لا تدخل على الأمر ولا تدخل على اسم ولا على حرف، إذن قد نستطيع فقط أن نميز بها أنه إما ماضي أو مضارع، لكن هل تميز لنا قد أنه ماضي أو مضارع؟ لا، لأنها تدخل على الفعلين، أقول قد ضرب، قد يضرب، قد صلى، قد يصلي، قد قام، قد يقوم، تدخل قد على الماضي وعلى المضارع، فإذن هي علامة تميز لنا فقط أن هذا إما ماضي أو مضارع، ولا تميز لنا أحد النوعين، إنما نستطيع أن نحكم إذا رأينا قد أن ما بعدها فعل ماض أو مضارع، ماض أو مضارع، هكذا نعرف أنه ليس اسما، أنه ليس حرفا، أنه ليس فعل أمر، هكذا. فنحتاج إلى علامة مميزة، لأننا الآن في باب الفعل، نريد علامة تميز الماضي وحده، وعلامة تميز المضارع وحده، وعلامة تميز الأمر وحده، هذه العلامة الأولى. إذن علامة مشتركة، قد علامة مشتركة بين الماضي والمضارع. قال والسين وسوف، وهما حرفا استقبال يختصان بالفعل المضارع، حرف استقبال يعني أنهما إذا دخل على المضارع أفاد زمن المستقبل. المضارع كما تقدم معنا إما أن يدل على الحال الحاضر أو على الاستقبال، وقلنا لكم يومها، هناك أشياء سندرسها تجعل المضارع يفيد الاستقبال، وأشياء علامات تجعل يفيد الحال. من العلامات التي تجعل يفيد الاستقبال السين وسوف. إذا قلت سيقوم معناه أنه الآن وقت كلامي يفعل القيام، وإنما بعد، هكذا. وهكذا إذا قلت سيكتب، سوف يكتب، معناه أنه الآن لا يكتب، فخلصته للاستقبال، فقال هما حرف استقبال يختصان بالفعل المضارع. إذن أمسك بهذه العلامة، أمسك بهذه العلامة تعرف بها المضارع، واضح؟ علامة واضحة إذا رأيتها تعرف أن الفعل مضارع. مثاله قال نحو قولي تعالى سأستغفر، الفعل أستغفر دخلت عليه السين، عرفنا أنه مضارع. أولا إذا دخلت السين على كلمة اعرف أنها ليست اسما ولا حرفا، تعرف أنه فعل. طيب ومن أي الأنواع، من أي أنواع الفعل؟ الفعل المضارع، السين لا تدخل إلا على المضارع. سأستغفر، سأصلي، سأقوم، سأصوم. طيب فمن يأتينا بأمثلة من القرآن على السين، على السين. سيقول السفهاء، يقول فعل، ومن أي أنواع الأفعال؟ مضارع. كيف عرفت؟ بالسين، علامة واضحة، السين علامة على المضارع. سيذكر من يخشى، فيذكر فعل مضارع لوجود السين. نعم. سنستدرجهم، نستدرج فعل، كيف عرفنا؟ بالسين. أين السين التي قبل الفعل يا أخانا محمد؟ لو قلت مثلا سأستغفر، مثل ما مر معنا سأستغفر، طيب لابد كلمة السين لا يكون من أصل الكلمة، طيب السين لا يكون من أصل الكلمة، قبل الكلمة سأستغفر. طيب سأقوم، أما مثلا أقول هو يسرق فأقول يسرق فعل مضارع لوجود السين، لا، فإنه موجود في الماضي، سرق، سرق ماضي وموجود فيه السين، لكن السين هذه من أصل الكلمة، لو حذفناها صار رقى، ليس هو المراد، فنحن نريد سينا قبل الكلمة. نعم. السين سيقول المخلفون من الأعراب، ماذا؟ سنريهم آياتنا في الآفاق، نري فعل مضارع. نعم يا أبو حذيفة. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. سندعو الزبانية، أحسنت، ندعو فعل مضارع، كيف عرفنا؟ بالسين، السين، ما وصلنا إلى سوف. فسنيسره لليسرى، فسنيسره، إذن نيسر فعل مضارع، كيف عرفنا؟ بالسين. سنصليه، سأصليه سقر، سأصليه، أصلي فعل مضارع، كيف عرفنا؟ بالسين. بعضهم ما شارك، ما لكم؟ ها؟ لا، لو حذفت السين صارت بح، سبح، فسبح، احذف السين، ايش تبقى الكلمة؟ بح. إذن ليس هو الفعل المراد، هذا من أصل الكلمة سبح، وهو فعل أمر كما سيأتي، سبح لله مثله، لو حذفت السين صارت بح، سبح، فهذا فعل ماضي سبح. سآتيكم، سأصرف عن آياتي، سيهزم الجمع، أحسنت، قد ذكرت سيذكر، ذكرت يا أبا عبد الله، سنشد عضدك بأخيك، أحسنت، سآوي إلى جبل، آوي فعل مضارع، كيف عرفت؟ بالسين. سأنبئك، أحسنت، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فأنبئ فعل مضارع لوجود السين، أحسنتم، الأمثلة كثير ما عليكم. سيشارك من لم يشارك، هذا السين أول علامة تميز المضارع، صار المضارع بدأ يتضح، بدأ يتضح المضارع عندكم جميعا، حتى عنده. ثم مثل على سوف فقال وقولي سوف أستغفر. إذن إذا رأيت سوف قبل الكلمة اعرف أن هذه الكلمة فعل مضارع. ما يصلح أقول سوف ضرب، يصلح سوف ضرب أو سوف زيد يأتي، سوف زيد ما يصلح، يعني كلام ركيك ما هو عربي هذا. سوف إذا رأيتها اعرف أن ما بعدها مضارع سوف، أو حتى إذا التصقت بسوف التصق بها حرف مثل فسوف أو نحو ذلك، أهم شيء ترى سوف اعرف أن ما بعدها فعل مضارع. هاتوا أمثلة. الذي ما شارك من أول الدرس سوف يعلمون، كلا سوف يعلمون، ثم كلا سوف يعلمون، يعلمون فعل مضارع، كيف عرفنا؟ بسوف. سوف يدعو ثبورا، يدعو فعل مضارع، كيف عرفنا؟ بسوف. فسوف يرضى ولا سوف يرضى. فسوف يلقون غي، أحسنت. فسوف ذهبت، طارت الفائدة، فما أمسك إلا بالريش بسوف. نعم لا بأس عليك. سوف نصليه نارا، وأنت نفس المثال. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يعملون. سبيل، لا أين سوف، لا نريد سوف، نحن الآن في سوف. ثم سبيل لو حذفت السين صارت بيل، ليس فعلا مضارعا. نريد سوف. أحسنت بارك الله فيك. ها سوف يرضى، أحسنت. سوف أستغفر لكم، أحسنت. وهكذا عرفنا الفعل المضارع، ميزناه عن الماضي وعن الأمر وعن الاسم وعن الحرف. أي كلمة يصلح أن تدخل عليها السين أو سوف فهي مضارع. هذه العلامة الثانية أو الثانية والثالثة. قال وتاء التأنيث الساكنة، وهي حرف يدل على أن ما أسند إليه الفعل مؤنث، وهي مختصة بالفعل الماضي وتتصل بآخره، نحو قوله تعالى قالت نملة. إذن قال فعل ماض، كيف عرفنا؟ بدخول التاء. قالت نملة، دخلت التاء تاء التأنيث الساكنة، فعرفنا أن قال ماضي. ضربت، أكلت، شربت، صلت، صامت، ذهبت، رجعت، اجتهدت، أهملت، واضح؟ فهذه كلها أفعال ماضية، كيف عرفنا؟ أنها تقبل التاء، تقبل التاء في آخرها، سواء كان هذا التاء تاء التأنيث كما ذكر أو تاء الفاعل. لو رأيت ضربت تقول ضربت ماضي، ضرب هذا فعل ماضي، ليش؟ لأنه قبل التاء. إذن الفعل الذي يقبل التاء في آخره سواء كانت تاء ساكنة أو متحركة، ضربت، ضربت، ضربت، فهو فعل ماض. التاء علامة تميز الماضي، كما أن السين وسوف علامتان يميزان المضارع. إذن تميز معنا الماضي والمضارع، فما العلامة المميزة للمضارع وما العلامة المميزة للماضي؟ التاء. انتهينا من هذا، كلام سهل أليس كذلك؟ بقي معنا الأمر، ننظر هل ذكره المؤلف أو الشارح. قال وحاصل ما ذكره من علامات الفعل أربع، واحدة مشتركة بين الماضي والمضارع، وهي قد، قد قلنا مشتركة بين الماضي والمضارع، واثنتان تختصان بالمضارع وهما السين وسوف، وواحدة مختصة بالماضي وهي تاء التأنيث الساكنة. هذه العلامات التي ذكرها المؤلف، ولم يذكر الشارح في الشرح علامة الأمر، لكنه نبه عليها في الحاشية، نبه عليها في الحاشية، فنحن نذكرها باختصار. الأمر علامة مركبة من شيئين، أنه يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة، ياء المؤنث المخاطبة. الفعل اضرب تقول فيه اضربي، يدل على الطلب، صح؟ إذا قلت اضربي فأنا أمرها بالفعل، أطلب منها الفعل هذا وهو الضرب، هكذا. وقبل الياء، قبل الياء اضربي، هذه الياء التي في آخر ياء مخاطبة، يعني أخاطب امرأة. هذه علامة الأمر، أنه يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة. قم، قومي. صلي، صلي. لو قلت لها صلي أيتها المسلمة، فالفعل صلي الذي هو بالصاد واللام فقط هذا فعل أمر، لأني لو أدخلت عليه الياء لقبلها ياء المخاطبة، مع أنه دال على الطلب صلي. لكن الفعل مثلا كتب، هل يصلح أقول للمرأة كتبي؟ هل يصلح تقول لامرأتك كتبي الدرس؟ يصلح هذا؟ ما يصلح. كتبي، إذن كتب ليس بفعل الأمر، لأنه أولا ما دل على الطلب. كتب يدل على أني أطلب شيئا؟ لا، ما يدل. معروف إيش معنى أطلب شيئا؟ ولا قبيل الياء، فليس بفعل الأمر. وهكذا مثلا درس، الفعل درس هل هو فعل أمر؟ ليس بفعل الأمر، أولا لا يدل على الطلب، لا يدل على الطلب، وثانيا لا يقبل ياء المخاطبة. درسي، ما يصلح درسي. لكن لو قلت أدرس يدل على الطلب. طيب هل يقبل ياء المخاطبة؟ أدرسي، يقبل. هكذا. طيب أنت لم تصلي، لو خاطبت امرأة فقلت لها انتبه معي، أنت لم تصلي، تصلي قبل الياء، هل هو فعل أمر؟ قالوا لا. سبحان الله، وهذا يدل على الفقه، بدأتم تفقهون النحو، أحسنتم. لماذا ليس بفعل أمر؟ لا، ليست من أصل الكلمة، لكن لا. طيب ليش ما كان فعل أمر مع أنه قبل الياء؟ لم يدل على الطلب. فعل الأمر علامته مركبة، مركبة من الأمرين، يدل على الطلب يقبل ياء المخاطبة. إذا دل على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة ما هو فعل أمر. مثل ماذا؟ صف. طبعا هذه يعني تفصيل قد دخلت فيه أكثر مما ينبغي، لكن سهل إن شاء الله ستفهمونه. الكلام واضح أو لا؟ لو قلت لك صه بمعنى اسكت، هكذا صه بمعنى اسكت، هذا يدل على الطلب، اسكت صه أي اسكت يدل على الطلب. لكن ما يصلح أقول للمرأة صهين، أقول لها صه. فإذا لم يدل، لم يقبل ياء المخاطبة، دل على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة، فليس بفعل الأمر. إيش اسمه؟ سنعرف إن شاء الله. قبل ياء المخاطبة لكن لم يدل على الطلب، ما هو فعل الأمر؟ أنت لم تصلي، أنت لن تهملي واجبك، لن تهملي، تهملي، تهمل، تهملي، قبل ياء، هل هو فعل أمر؟ لا، لأنه لا يدل على الطلب. أنا ما طلبت منها الآن، لما قلت لها أنت لن تهملي هل معنى أني طلبت منها؟ ما طلبت منها. فلكن لو قلت اكتبي، صلي، صومي، قومي، اجتهدي، أطيعي ربك، هذه كلها تدل على الطلب وتقبل يا المخاطبة. إذن الأفعال ثلاثة: ماض، مضارع، أمر. فعلامة الماضي التاء، قالت، صلت، صامت. طيب علامة المضارع السين وسوف، سيصوم، سوف يصوم. علامة الأمر، علامة الأمر الدلالة على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، تقول مع. الآن السين وسوف لا يشترط أن تجتمع العلامتان، لكن في فعل الأمر تجتمع العلامتان ولا بد، وإلا ما كان فعل الأمر. واضح؟ كلام سهل أليس كذلك؟ قال تمرين: اقرأ السورة الكريمة التالية واستخرج منها ثلاثة أفعال مع ذكر نوعها وعلامتها. إذا جاء نصر الله والفتح، بعض الإخوة إذا واصل يقرأها والفتح، لا والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نحن ما سنمشي فقط على ما يريده هو، لكن أقول أولا جاء هل هو اسم أو فعل أو حرف؟ عند من من أهل هذه الجهة؟ نعم فعل. وما دام فعلا فمن أي الأفعال؟ ماضي. كيف عرفت؟ جاء. هل يصلح تقول جائي؟ إذن إيش علامته؟ تاء التأنيث جاءت. يصلح جاءت؟ جاءت هند يصلح. أحسن. نصر عندما نصر اسم أو فعل أو حرف. نصر فعل. من أي أنواع الأفعال؟ ماضي. كيف عرفت؟ لا كيف ما تقول هكذا. نصر إن قلت لا أحد يرفع يده، لا يرفع يده إلا من طلب منه. لو قلنا عند من هنا ترفعون أيديكم، وإلا الأصل من سئل، لأننا كلنا نريد أن نتعلم. وأنا إذا سألتني حتى لو كنت فاهما فأخطأت أول مرة فرفعتم أيديكم سأنسى المعلومة. هكذا لو سألني الشيخ سؤالا فارتبكت أول مرة وسكت هو حتى أستحضر فرفعتم أيديكم كلكم سأنسى المعلومة، أقول كل هؤلاء فاهمون وأنا ما نفهم. لا ما في داعي، يعني اجعل يدك هكذا من أجل صاحبك ما يرتبك، لأننا كلنا نريد أن نتعلم وكل واحد يحب أن صاحبه يتعلم، وليس الغرض أن نعرف أن فلانا أفهم من فلان، إنما كلنا نريد أن نتعلم. إذن إذا سئل شخص فلا يرفع أحد يده حتى ينتقل السؤال عنه. نصر نريد أن نعرف هل هو اسم أو فعل أو حرف. إذا قلنا بأنه اسم نصر فما علامة الاسم؟ أنت حضرت معنا الدرس الماضي؟ إذن لا حرج عليك. عند من إذن؟ نعم عندك. نعم نصر فعل مضارع، لا أحد يرفع يده. طيب نصر فعل مضارع، ما علامة الفعل المضارع؟ السين وسوف. سوف نصر يصلح؟ سنصر. سنصر الله يصلح؟ ما يصلح. إذن ليس بمضارع. ماضي نجرب الماضي. نصر علامة الماضي ما هي؟ التاء. نصرت يصلح؟ لا لا تقول نصرت، نصرت غيرت، نحن في نصر بسكون الصاد. يصلح نصرت، يعني هل يصلح تقول المرأة نصرت الدين؟ أحسنت من وجه، أحسنت من وجه، والحليم تكفي إشارة. نعم نصر اسم هكذا. ما علامة الاسم عند من؟ الألف واللام. النصر يصلح؟ النصر قريب بإذن الله فيصلح. وأيضا التنوين نصر يصلح، نصر ونصرا ونصر، نصر من الله وفتح قريب، فإذن هو اسم. أحسنت. الفتح والفتح. الفتح اسم أو فعل أو حرف؟ عند بعض الصغار، عند بعض الصغار. عندك عبد الرحمن اسم كيف عرف؟ دخول ال والفتح. لا ليست هذه واو القسم، لو هي واو القسم سيتجر ما بعدها، لكن هذه والفتح. ورأيت. ورأيت فعل من أي الأفعال؟ مضارع ماضي. كيف عرفت؟ بالتاء، لأنه قلنا حتى لو كانت التاء مفتوحة رأيت أو رأيتي أو رأيت تعرف أنه فعل ماض، فرأيت فعل ماض لدخول تاء الفاعل. الناس. الناس فعل ماضي. كيف عرف؟ بالألف واللام. مالك هو ارتبك إيش يوجد ال. أحسن. يدخلون. يدخلون عند من؟ يدخلون. أنت معنا من أول يوم، ما أنت معنا واليوم معنا، اليوم معنا موجود. إذن يدخل اسم أو فعل أو حرف؟ يدخل اسم. يصلح أل يدخل فعل. أحسنت. فهل هو مضارع أو ماضي أو أمر؟ جرب المضارع، جرب المضارع، استمعني، جرب المضارع. يدخل ما علامة المضارع؟ السين سيدخل يصلح؟ لا لا، السين يصلح، السين سيدخل يصلح، تقول سيدخل الشيخ، سوف يدخل يصلح. أحسنت، إذن مضارع يدخل فعل مضارع، يدخلون فعل مضارع، سيدخلون سوف يدخلون، دين لا، الواو الجماعة يدخل على الماضي والمضارع والأمر، ليست علامة هذه. دين عندك يا عبد الله، دين اسم أو فعل أو حرف؟ كيف عرفت؟ لا لا، انظر انظر، والعلامة موجودة في ديني. دين اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. كيف عرفت؟ بالخفض الذي هو ديني. أحسنت، وبماذا؟ حرف الجر فين. أحسنت، أنت قلت فين أو الواو، ما في واو، فين، في ديني. أفواجا، أفواجا عندك اسم وفعل وحرف؟ اسم. كيف عرفت؟ أحسنت، بالتنوين. فسبح، فسبح نعم فعل، ومن أي الأفعال؟ أمر. كيف عرفت؟ يدل على الطلب سبح، وأيضا يقبل يا المخاطبة سبحي يصلح. بحمدي، بحمدي عندك يا أبا الحسن، بحمدي حمد اسم وفعل وحرف؟ كيف عرفت؟ يصلح دخول الألف واللام، لكن كيف عرفت مما هو موجود؟ الباء حرف الخفض، والخفض بحمدي. ربي، ربك، ربي اسم، كيف عرفت؟ بدخول الألف واللام، الرب، لكن علامة موجودة أمامك الخفض. أحسن. واستغفر، استغفر أحسنت، فعل أمر. كيف عرفت؟ ما علامة الأمر؟ لا، علامة الأمر، ما هي علامة الأمر التي درسناها؟ علامة مركبة من شيئين، دلالة على الطلب. أحسنت، وقبولها المخاطبة. استغفري. توابا، توابا اسم لي للتنوين. أحسنت. نقرأ علامة الحرف بسرعة لأنه سهل. قال علامة الحرف، قال المصنف: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. قال الشرح: ذكر المصنف أن الحرف يتميز عن الاسم والفعل بأنه لا يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال، فإذا وردت عليك كلمة فاعرض عليها علامات الأسماء أولا، فإن قبلت شيئا منها فهي اسم، فإن لم تقبلها فاعرض عليها علامات الأفعال، فإن قبلت منها شيئا فهي فعل، فإن لم تقبلها فاحكم بحرفيتها، يعني احكم أنها حرف. فقول المصنف: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم، أي علامة الاسم، ولا دليل الفعل، أي ولا علامة الفعل. الحرف علامته أنه لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. فمثلا من، لو جربنا من ننظر هل هي اسم، هل تقبل ال؟ نقول ال من. تقبل الجر مني، تقبل حرف الجر من، من او الى من، ما تقبل. التنوين من او من، ما تقبل. ننظر علامات الافعال، هل من تقبل علامة الماضي وهي التاء منت؟ ما يصلح. علامة المضارع سمن، سمن، لا تقول سمن نستخدمها بمعنى سمنة، لا، نحن كلمة من تقبل السين؟ لا. سوف لا تقبلها. هل تدل على الطلب؟ من تدل على الطلب؟ لا، لا تدل على الطلب ولا تقبل يا المخاطبة. فإذن هي حرف، ما دام أنها لم تقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل فهي حرف. ربما تشكل عليك كلمات مع الأيام ولن تشكل على المهمل، ما ستشكل إلا على المجتهد. قد يقول قائل كيف تشكل على المجتهد؟ مفروض تشكل على المهمل. لا، ستشكل على المجتهد لأنه يراجع ويتابع إذا مر الحديث معنا في الدرس مع الشيخ وهو يقول طيب هذه اسم وفعل وحرف أجرب. أما المهمل هو ما سينظر أصلا ولا سيتعب. فالشاهد أن المجتهد ربما مرت معه كلمات لا يعرف هل هي اسم ولا فعل ولا حرف، فهذا لا يقلق، سيعرف هذا إن شاء الله مستقبلا، لأن هذه ليست كل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، هذه إنما هي بعض علامات. هذا مخطط ذكره الشارح يعني يوضح لك الاسم والفعل والحرف وعلامات كل شيء، كل واحد منها، فيسهل على الشخص إذا استحضر هذا التقسيم في ذهنه، الاسم الفعل الحرف. الاسم له أربع علامات يخططها، الفعل إما ماضي أو مضارع أو أمر، هذا علامة كذا، هذا علامة كذا، هذا علامة كذا. الحرف لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، فهذا يسهل عليه. تراجعون ما مضى معنا من الدروس، وإن شاء الله غدا ندخل في باب الإعراب والبناء. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.